قال المؤلف رحمه الله: وإذا قيل الجنة هي لمن أتى بالتوبة النصوح من جميع السيئات، قالوا: ولو مات على هذه التوبة لم يقطع له بالجنة. وهم لا يستثنون في الأحوال، بل يجزمون بأن المؤمن مؤمن تام الإيمان، ولكن عندهم الإيمان عند الله هو ما يوافي به، فمن قطعوا له بأنه مات مؤمنا لا ذنب له قطعوا له بالجنة، فلهذا لا يقطعون بقبول التوبة لئلا يلزمهم أن يقطعوا بالجنة. وأما أئمة السلف فإنما لم يقطعوا بالجنة لأنهم لا يقطعون بأنه فعل المأمور وترك المحظور، ولأنه أتى بالتوبة النصوح، وإلا فهم يقطعون بأن من تاب توبة نصوحا قبل الله توبته. وجماع الأمر أن الاسم الواحد ينفي ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به، فلا يجب إذا أثبت أو نفي في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام، وهذا في كلام العرب وسائر الأمم، لأن المعنى مفهوم. مثال ذلك المنافقون، قد يجعلون من المؤمنين في موضع، وفي موضع آخر يقال ما هم منهم. قال الله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. فهنالك جعل هؤلاء المنافقين الخائفين من العدو الناكلين عن الجهاد الناهين لغيرهم الذامين للمؤمنين منهم. وقال في آية أخرى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. وهؤلاء ذنبهم أخف، فإنهم لم يؤذوا المؤمنين لا بنهي ولا سلق بألسنة حداد، ولكن حلفوا بالله إنهم من المؤمنين في الباطن بقلوبهم، وإلا فقد علم المؤمنون أنهم منهم في الظاهر، فكذبهم الله وقال: وما هم منكم. وهناك قال: قد يعلم الله المعوقين منكم، فالخطاب لمن كان في الظاهر مسلما مؤمنا، وليس مؤمنا بأن منكم من هو بهذه الصفة وليس مؤمنا، بل أحبط الله عمله فهو منكم في الظاهر لا الباطن. ولهذا لما استؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل بعض المنافقين قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فإنهم من أصحابه في الظاهر عند من لا يعرف حقائق الأمور، وأصحابه الذين هم أصحابه ليس فيهم نفاق، كالذين علموا سنته الناس وبلغوها إليهم وقاتلوا المرتدين بعد موته، والذين بايعوه تحت الشجرة وأهل بدر وغيرهم، بل الذين كانوا منافقين أغمار الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية قرر فيما سبق أن مذهب أهل السنة والجماعة الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وهذا الاستثناء راجع إلى شرائع الإيمان وخصال الإيمان والواجبات. فالإنسان لا يلزم بأنه أدى ما عليه ولا يزكي نفسه، بل العمل يحصل فيه تقصير، فلهذا يستثني ويقول أنا مؤمن إن شاء الله، وهذا هو الصواب. وهناك طائفة من الناس يستثنون في الإيمان، لكن مقصودهم شيء آخر، مقصودهم أن الإيمان لا يدري ما يوفي به ربه. قال الإيمان هو ما يوفي به الإنسان ربه، ومع ذلك يقولون لا نقطع بأن الله يقبل توبة التائب، ولا نقطع بأن الله يعاقب مذنبا، وهذا خطأ. والصواب أن الاستثناء إنما هو راجع إلى خصال الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإذا قيل الجنة هي لمن أتى بالتوبة النصوح من جميع السيئات، قالوا، يعني هؤلاء الذين يستثنون في الإيمان ويريدون أن الاستثناء راجع إلى الإيمان الذي وفي به الإنسان ربه. إذا قيل الجنة هي لمن أتى بالتوبة النصوح من جميع السيئات، قالوا: ولو مات على هذه التوبة لم يقطع له بالجنة. وهم لا يستثنون في الأحوال، بل يجزمون بأن المؤمن مؤمن تام الإيمان، ولكن عندهم الإيمان عند الله هو ما يوفي به، يعني هو ما يوفي به ربه وما يموت عليه. هم يقولون المؤمن مؤمن تام الإيمان، لكن ليس هذا هو الإيمان الذي المعتبر، إنما الإيمان المعتبر ليس هو الإيمان الذي يعيش به في الدنيا، وإنما الإيمان المعتبر هو ما يوفي به ربه عند الموت. فلذلك يستثنون من أهل من أجل أنهم يقول لا نعلم ما يوفي به ربه، أما هو الآن فهو مؤمن تام الإيمان، وهذا خطأ، بل الاستثناء إنما هو راجع إلى خصال الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله في بيان مذهب هؤلاء، قالوا وهم لا يستثنون في الأحوال، بل يجزمون بأن المؤمن مؤمن تام الإيمان، ولكن عندهم الإيمان عند الله هو ما يوفي به، فمن قطعوا له بأنه مات مؤمنا لا ذنب له قطعوا له بالجنة. فلهذا لا يقطعون بقبول التوبة لئلا يلزمهم أن يقطعوا بالجنة، لو قطعوا بأن الإنسان مات مؤمنا لا ذنب له يقطعوا له بالجنة، لكن لا يقطعون بقبول التوبة، فلهذا لا يقطعون له بالجنة. وأما أئمة السلف فإنهم لم يقطعوا بالجنة، لأنهم لا يقطعون بأنه فعل المأمور وترك المحظور، لهم لا يقطعون بأنه أدى الواجبات وترك المحرمات، ولا أنه أتى بالتوبة النصوح، وإلا فهم يقطعون بأن من تاب توبة النصوح قبل الله توبته. قال المؤلف رحمه الله: وجماع الأمر أن الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به، يعني الاسم الواحد قد يثبت للشخص بحسب الأحكام، يثبت للشخص اسم لأنه اتصف بحكم، وينفى عنه لأنه اتصف بحكم آخر. ومثل المؤلف رحمه الله المنافقون أحيانا يدخلون في اسم المؤمنين لأنهم أظهروا الإسلام ويصلون مع الناس والأحكام الظاهرة تجري عليهم، وأحيانا ينفي الله عنهم الإيمان إذا أظهروا نفاقهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وجمع الأمر أن الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به، فلا يجب أن إذا أثبت أو نفي في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام، وهذا في كلام العرب وسائر الأمم، لأن المعنى مفهوم. مثال ذلك المنافقون، قد يجعلون من المؤمنين في موضع وفي موضع آخر لا يكون من المؤمنين. المنافقون قد يجعلون من المؤمنين في موضع وفي موضع آخر يقال ما هم منكم. مثال الموضع الأول الذي جعله الله من المؤمنين، قال الله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. هذا يوصف المنافقين، يعني كانوا مع المسلمين يجاهدون في غزوة الأحزاب، لكن وصفهم أنهم يعوقون المؤمنين ويقولون لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس الحرب إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك. هذا يوصف المنافقين، قال: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. فهنا يعني في هذه الآيات جعل المنافقين من المؤمنين، هنا قال: قد علموا موقين منكم، لأنهم معهم تجرى عليهم أحكام الإسلام. قال: فهنالك جعل هؤلاء المنافقين الخائفين من العدو الناكرين عن الجهاد الناهين لغيرهم الذامين للمؤمنين منهم. وفي آية أخرى نفى عنهم الإيمان، فقال وقال في آية أخرى: يحلفون بالله إنهم منكم، يعني من المؤمنين، وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. قال المؤلف رحمه الله: وهؤلاء ذنبهم أخف، يعني هؤلاء الموصوفين بأنهم نفي عنهم الإيمان أخف من ذنب أولئك. لماذا؟ لأن هؤلاء ما أذوا المؤمنين ولا سلقوهم بألسنة حداد ولا خذلوا، أما الأولون فإنهم خذلوا وقالوا لإخوانهم هلم إلينا وإذا ذهب الخوف سلقوهم بألسنة حداد. ولهذا قال المؤلف: وهؤلاء ذنبهم أخف، فإنهم لم يؤذوا المؤمنين لا بنهي ولا سلق بألسنة الحداد ولكن حلفوا بالله إنهم من المؤمنين في الباطن بقلوبهم. قال: ويحلفون بالله إنهم منكم ولكن حلفوا بالله أنهم من المؤمنين في الباطن بقلوبهم، وإلا فقد علم المؤمنون أنهم منهم في الظاهر، وفي الظاهر تجرى عليهم أحكام الإسلام، فكذبهم الله وقال: وما هم منكم. وهناك قال: قد يعلم الله المعوقين منكم، جعلهم من المؤمنين. قال: فالخطاب لمن كان في الظاهر مسلما مؤمنا، فالخطاب قد يعلم الله المعوقين منكم، خاطب المؤمنين، فالخطاب لمن كان في الظاهر مسلما مؤمنا وليس مؤمنا بأن منكم من هو بهذه الصفة، وليس مؤمنا بل أحبط الله عمله، فهو منكم في الظاهر لا في الباطن، للباطن، يعني للمنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر تجرى عليهم أحكام الإسلام في الظاهر، فهم في الظاهر من المؤمنين، وفي الباطن في الدرك الأسفل من الأرض لنفاقهم والعياذ بالله. وقال المؤلف رحمه الله: ولهذا لما استؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل بعض المنافقين قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لماذا؟ فإنهم من أصحابه في الظاهر عندما لا يعرف حقائق الأمور، يعني في الظاهر من كان بعيد عن المدينة ولا يعرف يقول يجعل المنافقين من المؤمنين، لأنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يجاهدون معه ويصلون معه فلا يعرف حالهم، ولكن المنافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. فلو قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لنفاقهم لتحدث البعيدون عن الناس وقالوا محمد يقتل أصحابه، وكان في هذا تنفير عن الإسلام، فلهذا تركهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإنهم من أصحابه في الظاهر عندما لا يعرف حقائق الأمور، أما أصحابه الحقيقيون الذين هم مؤمنون ظاهرا وباطنا هذا ليس فيهم نفاق، لا يمكن يكون عندهم نفاق. قال: وأصحابه الذين هم أصحابه ليس فيهم نفاق، كالذين علموا سنتها الناس، كالذين علموا سنتها الناس وبلغوها إليهم وقاتلوا المرتدين بعد موته، والذين بايعوه تحت الشجرة، وأهل بدر وغيرهم، بل الذين كانوا هؤلاء هم المؤمنون حقا. أما المنافقون كانوا أغمار الناس، يعني الغمر هو الرجل الجاهل بالأمور، وجاء أغمار الناس يعني الجهلة، أغمار الناس وجهلتهم وسقطهم، هؤلاء هم المنافقون. أما المؤمنون الصحابة فهم معروفون بجهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ومبايعتهم له وتعليمهم السنة ونشرهم دين الله في مشارق الأرض ومغاربها. نعم. وكذلك الأنساب، مثل كون الإنسان أبا لآخر أو أخاه، يثبت في بعض الأحكام دون بعض، فإنه قد ثبت في الصحيحين أنه لما اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة بن الأسود في ابن وليدة زمعة، وكان عتبة بن أبي وقاص قد فجر بها في الجاهلية وولدت منه ولدا، فقال عتبة لأخيه سعد: إذا قدمت مكة فانظر ابن وليدة زمعة فإنه ابني. فاختصم فيه هو وعبد بن زمعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي عتبة عهد إلي أخي عتبة فيه، إذا قدمت مكة تنظر إلى ابن وليدة زمعة فإنه ابني، ألا ترى يا رسول الله شبهه بعتبة؟ فقال عبد: يا رسول الله، أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراش أبي. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. لما رأى من شبهه البين بعتبة فقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم ابن زمعة، لأنه ولد على فراشه، وجعله أخا لولده بقوله: فهو لك يا عبد ابن زمعة. وقد صارت سودة أخته يرثها وترثه، لأنه ابن أبيها زمعة ولد على فراشه. ومع هذا فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحتجب منه لما رأى من شبهه البين بعتبة، فإنه قام فيه دليلان متعارضان: الفراش والشبه. والنسب في الظاهر لصاحب الفراش أقوى، ولأنها أمر ظاهر مباح، والفجور أمر باطن لا يعلم ويجب ستره لا إظهاره، ويجب ستره لا إظهاره، كما قال للعاهر الحجر، كما يقال: بفيك الكثكث وبفيك الإثلب، أي عليك أن تسكت عن إظهار الفجور، فإن الله يبغض ذلك. ولما كان احتجابها منه ممكنا من غير ضرر أمرها بالاحتجاب لما ظهر من الدلالة على أنه ليس أخاها في الباطن، فتبين أن الاسم الواحد ينفى في حكم ويثبت في حكم، فهو أخ في الميراث وليس بأخ في المحرمية. وكذلك ولد الزنا عند بعض العلماء وابن الملاعنة عند الجميع إلا من شذ، ليس بولد في الميراث ونحوه، وهو ولد في تحريم النكاح والمحرمية. المؤلف رحمه الله يبين في هذا أن الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام، ينفى ويثبت بحسب الأحكام، كما أن المنافقين يثبت لهم الإيمان وينفع عنهم الإيمان، ينفع عنهم يثبت عنهم الإيمان إذا كانوا مع المؤمنين وكانوا معهم، ويثبت لهم وينفع عنهم إذا أظهروا شيئا من النفاق. فهذا معروف أدلة من الشريعة. ومثل المؤلف رحمه الله أيضا المنافقين حينما أثبت لهم الإيمان في آية، أثبت الله لهم الإيمان في آية ونفع عنهم الإيمان في آية. ومثل أيضا كذلك في الأنساب، قال كذلك الأنساب، قد يكون الإنسان أبا لآخر أو أخاه يثبت في بعض الأحكام دون بعض، يعني يكون الإنسان أبا لآخر أو يكون أخا له في بعض الأحكام ولا يكون أبا ولا أخا له في بعض الأحكام. ومثل لهذا بما ثبت في الصحيحين من قصة اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة، وذلك أن زمعة له وليدة يعني أمة تسرعها يطأها، فجاء عتبة بن أبي وقاص وزنى بها في الجاهلية، زنى بها على عادة في الجاهلية، وحملت منه وولدت، ولما ولدت أوصى أخاه سعد بن أبي وقاص أن يأخذ الولد، وقال إذا ولدت فاقبضه فهذا ولدي، زنى بها في الجاهلية. وزمعة له ولد اسمه عبد، فلما ولدت هذه الأمة ولدت هذا الولد، عبد بن زمعة يقول هذا أخي ولد على فراش أبي، أبوه يطأه، وسعد بن أبي وقاص يقول هذا ولد أخي أوصاني أن أقبضه، أنه فعل بها الزنا في الجاهلية وأنه ولدت منه، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جعل يتساوقان في الولد، أخذ الولد ويتساوق فيه، سعد بن أبي وقاص في يوم فتح مكة وعبد بن زمعة، فسعد بن أبي وقاص يقول يا رسول الله هذا ولد أخي عهد إلي أنه ابنه، أوصاني في الجاهلية قال إذا ولدت وليدة زمعة فاقبضه فإنه مني، انظر إلى شبهه يشبه أخاه الشبه. وقال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا أخي ولد على فراش أبي. فماذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا حكم؟ حكم بأن الولد للفراش، حكم بأنه ولد لزمعة، وقال الولد للفراش، الولد للفراش، لأنها ومعنى الفراش هو كون الزوجة إذا كان يطأها زوجها أو كانت أبا يطأها السيد تسمى فراش. قال الولد للفراش، وللعاهر الحجر الزاني له الخيبة، له العاهر الزاني له الخيبة ولا يعطى ولد، وإنما يقام عليه الحد، يعطى الخيبة ويقام عليه حد ويقال بفك التراب، فلا يعطى ولد وإنما له الخيبة والعاهر الحجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الولد لزمعة لأنه يطأها، والزنا العارض هذا لا يعتبر، الزاني لا يعطى ولد وللعاهر الحجر، ولهذا قال هو لك يا عبد الولد للفراش، هذا حكم شرعي الولد للفراش. فإذا كانت المرأة توطأ وتخلى لها زنا فلا يعطى الزاني شيء، يكون الولد والزاني ليس له إلا الخيبة وإقامة الحد وللعاهر الحجر. لكن عتبة بن وقاص كان توفي وهذا أخوه ما يعلم ولا الحكم الشرعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الولد لعبد بن زمعة، قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم لما رأى أن شبهه يشبه عتبة بن وقاص أمر أم المؤمنين سودة، أخته سودة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هي أخت لهذا الولد، هي أخت العبد وأخت لهذا الولد المولود، فجعله أخوها ترث وارثه، ولكن لما رأى الشبه قال احتجبي منه. ففي المحرمية لم يجعله أخا لها، وفي الميراث جعله أخا لها، لما رأى شبهه يشبه عتبة بن وقاص الذي فجر بها في الجاهل الذي زنى بها يشبه، ولكن ما يعتبر في الشرع العبرة بالفراش، الفراش الولد يكون للفراش، وهي فراش لزمعة يطأها، فإذا ولدت يكون الولد له، وأما العاهر وهو الزاني فلا يعطى ولد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد والفراش والعاهر الحجر. فدل على أن الحكم الواحد، والذي استدل بهذا على أن الأنساب تثبت في بعض الأحكام دون بعض، وكذلك الاسم يثبت وينفى بحسب الأحكام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فإنه قد ثبت في الصحيحين أنه لما اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة بن الأسود في ابن وليدة زمعة، وكان عتبة بن أبي وقاص قد فجر بها في الجاهلية يعني زنى بها وولدت منه ولدا، فقال عتبة لأخيه سعد يعني قبل أن يتوفى إذا قدمت مكة فانظر ابن وليدة زمعة فإنه ابني، فاختصم فيه يعني في هذا المولود هو يعني سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني تساوقا، فقال سعد يا رسول الله ابن أخي عتبة عهد إلي أخي عتبة فيه، فإذا قد عهد إليه ماذا عهد إليه؟ يعني قال له إذا قدمت مكة انظر إلى ابن وليدة زمعة، إلى ابن وليدة زمعة فإنه ابني، ألا ترى يا رسول الله شبهه بعتبة يشبه أخي؟ فقال عبد يا رسول الله أخي وابن وليدة أبي ولد على فراش أبي. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة أم المؤمنين لما رأى من شبهه البين بعتبة. قال المؤلف رحمه الله فقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم ابن زمعة لأنه ولد على فراشه، وجعله أخا لولده بقوله فهو لك يا عبد بن زمعة، وقد صار السودة أخته يرثها وترثه لأنه ابن أبيها زمعة ولد على فراشه. ومع هذا فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحتجب منه لما رأى من شبهه البين بعتبة، فإنه قام فيه دليلان متعارضان، الفراش والشبه، والنسب في الظاهر لصاحب الفراش أقوى، لأنه ولأنها أمر ظاهر مباح، أمر ظاهر كونه يطأ زوجة يطأ وهذا ما في إشكال واضح، لكن الفجور هو الزنا أمر باطل، ولا والفجور لا يبغي أن يظهر، يستر الفجور، وأما كونه فراش هذا زوجة أو سرية هذا أمر ظاهر. قال ولأنها أمر ظاهر مباح والفجور أمر باطل لا يعلم ويجب ستره لا إظهاره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للعاهر الحجر يعني الخيبة، العاهر الزهري لا يعطى ولد له الخيبة، كما يقال بفيك الكثكث وبفيك الأثلب، الكثكث يعني التراب والأثلب التراب ودقيق الحجارة، أي عليك أن تسكت عن إظهار الفجور فإن الله يبغض ذلك. ولما كان احتجابها قال المؤلف رحمه الله ولما كان احتجابها منه ممكنا من غير ضرر أمرها بالاحتجاب لما ظهر من الدلالة على أنه ليس أخاها في الباطن. قال المؤلف رحمه الله تعليقا على ذلك فتبين أن الاسم الواحد ينفى في حكم ويثبت في حكم، اسم واحد ينفى تثبت ثبتت الأخوة لسودة من جهة الميراث ولم تثبت له الأخوة من جهة المحرمية، فهذا الولد أخوها من جهة الميراث وليس أخاها من جهة المحرمية لأنها تحتجب منه، ولهذا قال المؤلف رحمه الله فتبين أن الاسم الواحد ينفى في حكم ويثبت في حكم، فهو أخ في الميراث وليس بأخ في المحرمية، وكذلك ولد الزنا عند بعض العلماء وابن الملاعنة عند الجميع إلا من شد، يعني الملاعنة اللي تلاعن زوجها، يعني إذا رمى الرجل زوجته بالزنا والعياذ بالله لا يقام عليه الحد، لكن لو كان غير زوج يقام عليه الحد، وإنما يلاعن كما قال الله في سورة النور يشهد على نفسه أربع شهادات، قال يشهد بالله قال اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذا أربع مرات، ثم الخامسة يشهد أن لعنة الله عليه يعني كان من الكاذبين، ثم توجه الإيمان الخمسة إلى المرأة فتشهد قال أشهد بالله أن لقد كذب علي زوجي في مرامني من الزنا أربع مرات، ثم تقول في الخامسة إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم يفرق بينهما تفريقا مؤبدا، وإذا كان بينهما ولد وانتفى الولد ينسب الولد إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه لأنه نفاه. فابن الملاعنة يقول كذلك، فهو من جهة المحرمية يعني لا يتزوج من أبناء هذا الرجل من بنات هذا الرجل، ولكنه لا ينسب إليه، فله حكم من جهة النسب وله حكم من جهة المحرمية، ولهذا قال المؤلف كذلك ولد الزنا عند بعض العلماء وابن ملاعنة عند الجميع إلا من شد ليس بولد في الميراث ونحوه ما يرث، وهو ولد في تحريم النكاح والمحرمية، فهو تحريم النكاح والمحرمية لا يتزوج ولا يرث من أبيه، لكن أولاد بناته تحرم عليه النكاح والمحرمية. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.